حلقة جديدة من مسلسلكم سنديد ورغديد، فتابعوا معنا. أحبتي الأطفال استمعوا لحكاية تملأها الحكمة لثلاث في الله اجتمعوا ضرفاء في نشر البسمة مغامرات سنديد ورعديد ظرفاء وحكايا حلوة إن تروى فلأجل الحكمة ظرفاء وحكايا حلوة إن تروى فلأجل الحكمة أولهم هذا الصنديد صنديد في العزم حديد لا يخشى بأسا أو كللا فيزيد على الطينة بللا إن يعمل يفرط في الهم ظرفاء وحكايا حلوة إن تروى فلأجل الحكمة ثانيهم هذا الرعديد رعديد في الخوف فريد لا يخشى شيئا كالظلمة يفزع من أوهام العتمة والحصوة يحسبها جبلا مرتجفا لا يقضي عمى ظرفاء وحكايا حلوة إن تروى فلأجل الحكمة عادل في الصحبة ثالثهم لكن في الحكمة أولهم عادل في الصحبة ثالثهم لكن في الحكمة أولهم للخير محب ومريد متأن دوما ومجيد ظرفاء وحكايا حلوة إن تروى فلأجل الحكمة ظرفاء وحكايا حلوة إن تروى فلأجل الحكمة حكايا الخاتم الثمين. ها هو الخاتم يا صنديد، إنه ثمين، تذكر أن ثمنه باهظ. وهل تظنين أنني سأضيعه يا أمي؟ بعد أن تسلمه إلى خالتك أمي عمار أنقل لها شكري الجزيل. حسناً، أتريدين مني شيئاً آخر؟ مهلاً، لا تسلمه إلى أحد إلا خالتك، إنه خاتم غالي الثمن. لا حول ولا قوة إلا بالله، فهمت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رديد، السلام عليكم، تفضل. أراك تهم بالخروج؟ لا، نعم، رديد تعال معي. إلى أين؟ إلى بيت خالتي أمي عمار لأسلمها خاتما كان مع أمي، ومن ثم نذهب إلى الصالة الرياضية. لا تحمله بيدك، ضعه في جيبك. ها قد وضعته في جيبي، هيا. رديد انظر، هل عرفت هؤلاء؟ الذين يلعبون كرة القدم؟ أجل، هل عرفتهم؟ لا، ما بهم؟ ماذا تريد منهم؟ تعال معي، تعال نراقب. وما الذي تنوي فعله؟ انظر إلى الفتى الذي يرتدي قميصاً أحمر. ما به؟ إنه شاهر، الذي تشاجرت معه قبل أسبوعين. على من تتآمران؟ عادل؟ أهلاً عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمع يا عادل، صنديد كان يبيت شرا لشاهر. شاهر؟ من شاهر؟ هذا الذي مع أصدقائه باتجاه صالة اللعب. حقا ما يقوله رعديد يا صنديد؟ لا تلي للأمر أهمية، الأمر بسيط، عندما يبدأون اللعب سأشاركهم. أنصحك بعدم الاحتكاك مع هذا العصبي المزاج. قلت لك سألعب أي سألعب. وأنا قلت لك اذهب من هنا، وإلا. وإلا ماذا؟ ها عادل، افصل بينهما أرجوك. لا أحد يتدخل، سألقن هذا المغرور درسا، بل سأجعل رأسك كرة قدم. جرب. سألقنك درسا. كفى كفاكم سخافة، هيا صنديد. سأعود بعد قليل، إن كنت شجاعا ابقى هنا. وأنا هنا وأتحداك يا جبان. لا تجبه يا صنديد ولا ترد عليه أرجوك. آخ، لولا هذا الخاتم للقنته درسا لا ينساه. أين هو؟ أين هو؟ الخاتم؟ أين الخاتم؟ كان هنا في جيبي. مسكين يا صنديد، ستعاقبك أمك. لعله سقط من جيبك. لا، غير معقول، غير ممكن. ماذا هناك؟ ومن أنت لتتدخل؟ اسمع يا فتى، أنا اسمي مرشد وأريد أن أسدي لك خدمة. وهل تشاجرت أنت أيضا مع شاهر؟ نعم تشاجرت، شاهر مشاكس وشرير يوزع شره على الناس جميعا. وماذا تريد من صنديد؟ أريد أن أخبرك بأنني شاهدت شاهر يدس يده في جيبك. في جيبي أنا؟ سرق الخاتم اللص، سأحطم رأسه. خذ حقك بيدك، اتفقنا؟ السلام عليكم. صنديد، أنسيت الحديث النبوي الشريف الذي درسناه؟ عما تتحدث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. حقا، افعل مثلي، كن هادئا. أنت جبان ولا تواجه أحدا. هيا، من شاء فليتبعني ومن شاء فليبقى هنا. تمهل تمهل يا صاحبي وحذاري من الغضب. يا إلهي، أنا... هاي صنديد، أنا ذاهب، أنتظرك على الطريق. ها؟ اذهب واختبئ يا جبان. شاهر. ها؟ نعم أنت، تعال إلى هنا أيها اللص. لص، سأحطمك أيها المغرور. ومن تظن نفسك؟ تمهل يا صنديد، أريد الخاتم الذي سرقته. أنا لا أسرق، أفهمت؟ لست لصا، صحيح أنني أقوى منك، لكنني لست نذلا، أنا لا أسرق. عادل، قل لصاحبك أن يكف شروره عنا، شاهر عصبي وغضوب لكنه لا يسرق، أؤكد لك. شاهر، أين هو؟ قلت لك أين الخاتم. وأنا قلت لك لا أعرف عما تتحدث. صنديد اسمع مني، قد يكون شاهر بريئا. ها؟ أما سمعت الذي نقل إلينا الخبر؟ ربما كان كاذبا بدافع الانتقام من شاهر. فهمت كل شيء، إنه مرشد، لابد أنه مرشد لأنني متخاصم معه. أسمعت يا صنديد؟ اهدأ يا أخي، أنسيت قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. هيا تعال معي واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ها هو رديد، إنه يراقب بحذر. إنه جبان وقد تعودت على طباعه. مرحبا رعديد. أهلا أهلا، الحمد لله أنكما بخير. هل وجدتما الخاتم؟ لا، لم نجد، ينبغي أن نتعاون للعثور عليه. ليس لنا إلا سحبان. أه؟ ومن هو صحبان هذا؟ إنه يكشف الأسرار والمفقودات عن طريق الأرواح. ماذا؟ مشعوذ؟ أعوذ بالله. ولكنه عثر على بطاقة شخصية لصاحب عدنان. لا لا لا، علينا أن نرفض هذه الخرافات، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن هناك طرقا كثيرة لإيجاد الخاتم غير اللجوء إلى هذه الوسائل المحرمة. هيا بنا نبحث عنه في المكان المتوقع أنه فيه. هيا هيا. ليس لنا إلا أن نوسع شاهر ضربا حتى يقر بالسرقة، أو نسأل المشعوذين جميعا. لا هذا ولا ذاك، هناك حل أفضل. ما هو يا عادل؟ حل أفضل؟ أجل، نسجل بلاغا في مخفر الشرطة حول فقدان الخاتم. وماذا أقول لوالدتي وخالتي؟ سنتريث قليلا في إبلاغهما، لعلنا نصل إلى حل ونجد ضالتنا سريعا. هيا هيا إلى قسم الشرطة. هيا هيا هيا. ها هو المغفر، هيا بنا ندخل. لقد تراجعت عن كلامي، أنا خائف. ادخلا وحدكما. هيا، أنت تثير غضبي بجبنك هذا. تفضل. السلام عليكم حضرة الضابط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، خيرا إن شاء الله. جئنا نتقدم إليك بهذا الطلب. هات الطلب. حسنا حسنا، فهمت كل شيء، انتظروا قليلا. الأوصاف التي ذكرتموها تنطبق على هذا الخاتم، أليس هو خاتمكم المفقود؟ نعم يا إلهي، إنه هو بذاته، هذا لخالتي. اهدأ اهدأ يا صنديد، ستأخذه. حضرة الضابط، كيف وصل إليكم؟ هذا عملنا ومسؤوليتنا، لقد عثر عليه عدد من الفتيان في الصالة الرياضية وسلمه إلينا فتى يدعى شاهر أمين. أرأيت؟ حماك الله من الطيش والتسرع. الحمد لله، سليمة. كم تستغرقون من الوقت لتسلموني الخاتم؟ دقيقة واحدة، سنسجل أسماءكم وبعدها تذهب بخاتمك المفقود إلى أهلك. حسنا. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، وأنت سامحني يا عادل، لقد كنت مغفلا وغاضبا. سامحك الله، كدت تسيء الظن بشخص بريء. وأنت يا رعديد، سامحتك على موقفك. سامحتني أنا؟ أنا الذي ينبغي أن أسامحك، كدت تخوض بنا حربا خاسرة. عادل؟ نعم يا صنديد. أحب أن أسمع منك الآية الكريمة التي ذكرت، لم أسمعها جيدا لأنني كنت غاضبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحبتي الأطفال، استمعوا لحكاية تملأها الحكمة.